بالبينة. قال وما البينة؟ قلنا اسطوانات كثيرة تأتينا به الصور اللي صورتها للبيت. صح هذه البينة؟ ايش البينة في الكتاب؟ بشهادي عدل برجلين عدول او برجل وامرأتين، ان هذه من الاموال، بيت من الاموال، حدود ما فيش نساء واربعة شهود. فقال اتين البينة. قال ما عندي، ما رأي ما شهد لي رجلان. قلنا طب ائتي بما هو اخف، شاهد وايه ويمين. طيب هذه البينة. قال ما عندي ايضا، ما عندي الا اليمين. قلنا لا، قد اصل النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على. فقام عمرو فقال ليس لك عندي هذا البيت، البيت هذا بيتي ليس، انا ورثته كابرا عن ايش؟ عن كابر. فالقاضي هل يسكت بهذا الكلام؟ لا، يقول له اقسم على ذلك، فان اقسم برئه وانتهى الامر، فان لم يقسم ردت اليمين الى المدعي فنزلت منزله الايه؟ البينه. فان اقسم وقال والله هذا بيتي استحق البيت. فهمتم؟ هذا حكم جاء به السنه ولم يكن في الكتاب، هذا الحكم جاء به السنه ولم يكن في الكتاب، مفهوم ولا لا؟ طب ايش اصلها؟ اصلها القسامه، اصل ذلك القسامه ردا على الاحناف. القسامه تعرفون القسامه؟ تعرفون القسامه؟ القسامه رجل من اهل الاسلام دخل على اهل الكفر او دخل قريه فوجد مقتولا على باب القريه ولا يعرفون من قتله، فياتي اهل القريه يقول لا ده في ضغائن بيننا وبينهم، ده الناس دول ده كان في طار قبل كده صعيده، كان في طار، لا هم اللي قتلوه، البيت الفلاني هم اللي قتلوا هذا الرجل، وما عندهمش بينه ولا عندهم شيء. طيب فيأتي القاضي يقول لهم تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، يبقى هيقسموا على شيء، يقسمون على شيء لم يروه. فقال 50 رجلا يقسمون على أن الذي قتل فلان بيت فلان وتستحقون دم صاحبكم. طبعا على خلاف الفقه المشهور، هل الدم المقصود به هنا قصاصا دم بدم، ولا هي الدية؟ والحق ان هي الدية، وان كان الحنابلة يقولون بالقصاص، هذا فرعية فقهية لا ندخل فيها، هذه القسامة. طيب القسامة هنا كيف استدلالنا على النكول بالقسامة؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث محيصة عبد الله بن سهل لما دخل خيبر فقتل، وجدوه في بئر ما القي في بئر مقتولا، فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقسمون 50 يمينا على اليهود، يعني ان اليهود قتلوه وتستحقون دم صاحبه. قالوا يا رسول الله وكيف نقسم على شيء ايه لم نره ولم نكن فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذن تبرئكم يهود ب50 يمين. فهمتم؟ هناك النكوله الان راجع اليمين على عليه، لكن هي طبعا معكوسه الاصل في مساله المدعي والمدعي عليه، لان هو القسامه لما ردها الاحناف وغير بعض السلف على انه الاصل ان البينه على المدعي مش اليمين، لكن هنا جعل اليمين على ايه؟ المدعي. لكن احنا قلنا جعله حجه في مقام الشاهد واليمين. فهذا اصل النكول، هذا هو اصل ايش؟ اصل النكول. هذا حكم ايضا خاص جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سنه ولم يكن في الكتاب. من ذلك ايضا تحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وده طبعا لم ياخذ به الامام مالك وقال بجواز اكل القرد والاسد والفيل وكل هذا الباب، لكن نحن نقول ان سنه. نشوف التاصيل بقى العام لما قاله الامام الشافعي، قال وما سنه الرسول واوجب الله طاعته، وقد جاء عن السلف انه حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. طبعا الحكمه عند العلماء في التحريم ان من اكل شيء تاثر به، ولذلك انت ترى اكثر من اكل الخنزير فيه ايه؟ داس، فيه داس. تبقى هو في البيت مع امراه ومراته تدخل، ما تدخليش عشان انا معايا صاحبتي، ده كمان بقى ده دعك من هذا، ده الرجل الغضنفر اسد البيت بيدخل بيجد البنت معها البوي فريند وهي جيرل فريند، سامحوني على هذه اللغه، فيدخل فاذا دق عليها الباب قال تخرج عندي خصوصيات ليس لك ان تدخل. وطبعا بقى لو دخل يستأسد ماذا سيحدث؟ الشرطه في اقل من ثواني معدوده تاتي تكبله بالاثقال وتاتي به الى السجن، تزج به الى السجن. وين الرجوله؟ اين اين اين اين, أين, أين الشهامه؟ اين المروءه؟ اكفر اهل الارض العرب كانوا يجرون حربا ضروسا على على على طرف امراه، على شرب للمراه، على النصيف فقط،